إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند الباب الرابع، وهو أحوال متعلقات الفعل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لا كون ذاك قد جرى، وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزما، والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة، أو هو لاستهجانك المقابلة. وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علما. لما أشار الناظم في الباب السابق أن للفعل متعلقات يؤتى بها لإفادة معنى بلاغي زائد في الكلام، أراد أن يخص هذا الباب الكلام على بعض المتعلقات حتى يتضح ما فيها من معان حال الحذف والذكر. وقد خص في هذا الباب المفعول به، قال: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل، يعني أن حال الفعل مع المفعول كحال الفعل مع الفاعل، إذ كل من المفعول والفاعل متلبس ومرتبط بالفعل من جهة معينة. الفعل يدل على حدث وقع في زمن، فإن كان الفعل متعديا فثم تشارك سيقع، فلو قلت ضرب زيد عمرا فزيد فاعل تلبس وارتبط بالفعل من جهة معينة، وهي أنه قام بالضرب. وعمرا كذلك مفعول به تلبس وارتبط بالفعل من جهة معينة، وهي أنه وقع عليه الضرب، ولذلك رفع الفاعل ونصب المفعول به. هذا معنى قوله: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس. ثم قال: لا كون ذاك قد جرى، وفي بعض النسخ: لا كون ذاك قد جرى، وبالجر أحسن للعطف. يعني إذا لم يكن المراد من ذكر المفعول به مع الفعل إفادة وقوع الفعل فلا حاجة لأن تذكر المفعول به، حينئذ لا نحتاج لذكر الفاعل والمفعول، لأن إفادة الوقوع حاصلة بقطع النظر عمن قام بالفعل أو من وقع عليه الفعل. ثم قال: وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة. أراد أن يوضح لك إذا كان مرادك إفادة الوقوع فقط مثبتا أو نافيا، حينئذ تصير منزلة الفعل المتعدي كاللازم، وهذا ما سبق من أنه لا يلزم أن تأتي بالمفعول به بل يكون حشوا ولغوا. ولذلك قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسكون، لم يذكر المفعول به، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. في وجد تعدى لمفعوله، وكل من يسكون وتذودان فعل متعد، ومع ذلك لم يتعد كل منهما إلى المفعول. لماذا؟ لأن المراد إفادة وقوع الفعل إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل، وهذا كثير في القرآن، ليس بقليل، هو كثير جدا في القرآن. فلا حاجة حينئذ لذكر المفعول به. هو أراد أن يذكر أنه وجد أناسا يسقون، ولم يرد ذكر ما يسقونه، وهو معلوم أنه الماء، لكنه لم يتعرض لهذا أصلا ولم يرده، وإنما أراد الإخبار بأنه يسقون، لأن المراد هو الإثبات دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. ولذلك قال وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلم يتعد الفعل لمفعوله فأصبح كاللازم، وهذا معنى قوله فذاك مثل لازم في المنزلة، ومتعد في أصله لكنه في المنزلة كالفعل اللازم. كذلك قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، فلم يذكر المفعول لعدم الحاجة لذكره، لأن المراد هو الإثبات أو النفي دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. وهذا يقع على ألسنتنا، نحن نقول الله جل وعلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وكلها أفعال متعدية، ومع ذلك نحن بالفطرة لا نعدي هذه الأفعال، بل نجعلها كاللازمة، فنقول الله يخلق، ولم نقل يخلق ماذا، ويحيي ويميت، ولم نذكر المفعول به، لأن المراد إثبات وقوع الخلق والإحياء والإماتة دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. ثم قال من غير تقدير، يعني إن كان مرادك إفادة وقوع الفعل فقط إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل، فلا تقدر المفعول به، لا يكون مقدرا، لأن المقدر كالمذكور، فلا يجوز أن تقول الله يخلق ثم تقدر المفعول، لأنه أصلا لم يرد ابتداء. أما إن أريد المفعول به فيقدر، لأن المقدر كالمذكور. ثم قال وإلا لزم، أي إذا لم ترد النفي أو الإثبات لزم ذكر المفعول أو تقديره. ثم شرع في حذف المفعول، قال والحذف للبيان فيما أبهم أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة، أو هو لاستهجانك المقابلة، يعني يحذف المفعول لأغراض بلاغية، منها إرادة البيان بعد الإبهام، ولمجيء ذكره، ولعدم توهم السامع غير المقصود، ولإرادة العموم، وللفواصل في الآي، وللاستهجان. ونذكرها واحدة تلو الأخرى. أما إرادة البيان بعد الإبهام فنحو قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ماذا؟ ولو شاء هدايتكم. هذا هو المفعول المحذوف. لماذا حذف؟ حذف لإرادة البيان بعد الإبهام. فقوله لهداكم دل على المفعول المحذوف، ولو شاء هدايتكم لهداكم، فحذف لهذا المعنى البلاغي، فنقدره نقول ولو شاء هدايتكم، دل عليه البيان الذي وقع بعد الإبهام. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ إضلالك فنقدره بحسب السياق. والنكتة من إرادة البيان بعد الإبهام أن يكون أوقع في النفس، فإذا قيل فإن يشأ الله النفس تريد أن تعرف ما هو الذي يشاءه الله جل وعلا، فإذا قيل ولو شاء لهداكم أو فإن يشأ الله يختم على قلبك كان أوقع في النفس. وأما مجيء ذكره فهو أن تحذف المفعول به لكونك ستذكره، هذا واضح. يعني إذا قلت مثلا أردت فلم أجد عالما مثلك، أردت هذا فعل وفاعل، أين المفعول؟ ليس موجودا. أردت فلم أجد عالما، أي أردت عالما فلم أجد عالما مثلك. لماذا حذف؟ حذف لأنه سيذكر. نص عليه عالما، أردت عالما فلم أجد عالما، فاستغني بالثاني عن الأول. أو لتقدم ذكره، إما لمجيء ذكره وإما لتقدم ذكره، وذلك كما في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ويثبت ما يشاء. ما هذا مفعول يثبت؟ لماذا حذف ولماذا نقدره؟ نقدره لأنه دل عليه المفعول المتقدم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ويثبت ما يشاء. وأما عدم توهم السامع غير المقصود فذلك نحو قول البحتري وكم زدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززنا إلى العظم. حذف مفعول حززنا حتى لا يتوهم السامع غير المقصود، فلو قال حززنا اللحمة لتوهم السامع ما ليس مرادا. كذلك يحذف لإرادة العموم، وذلك نحو قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي ولا أشرك به أحدا، ولا أشرك به شيئا، قدره بحسب السياق، وكلاهما صحيح. إذن حذف المفعول يفيد العموم. وأما حذفه لفواصل الآية فنحو قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك، ما ودعك وما قلى وما قلاك. هل نقول دل عليه المفعول الأول؟ يحتمل، لكنه يمثل به على أنه حذف للفاصلة فنقدره كأنه موجود، وهذا كثير جدا في القرآن. ولسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك قال ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك. ووجدك ضالا فهدى، أي فهداك. هذا كله يحذف للفاصلة. أما الاستهجان كما لو قال قاض لرجل هل رأيت عورة هذه المرأة، فقال ما رأيت منها ولا رأت مني. رأيت هذا يتعدى في الأصل، ومع ذلك قال ما رأيت منها، أي ما رأيت العورة، وحذفه للاستهجان. ثم شرع في الكلام على تقييم المفعول به وما يشبهه كالحال وغيره، قال وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه وبعض معمول على بعض، كما إذا اهتمام أو لأصل علم. يعني يتقدم المفعول أو ما يشبهه كالحال والجار والمجرور والظرف لعدة أمور، منها الرد على من يظن خلاف الصواب، وذلك نحو قولك محمدا اتبعت. لماذا بدأت بالمفعول؟ لماذا قدمته؟ ردا على من ظن أنك تتبع غيره صلى الله عليه وسلم فتقول محمدا اتبعته. كذلك في الحال كما لو قلت ضاحكا جاء زيد، أي جاء زيد ضاحكا. لماذا قدمت الحال؟ ترد بذلك على من يظن أنه جاء باكيا. إذا لم يكن قصدك أن ترد على أحد أو هو يفهم الصواب ولا يفهم خلافه فلا حاجة لتقديمه، فتذكره على أصله فتقول جاء زيد ضاحكا. وكذلك هذا التقديم يفيد الحصر، هذا التقديم يفيد الحصر. وأما قوله وبعض معمول على بعض كما، فيعني أن بعض المعمولات تقدم على بعض لأنها ليست على درجة واحدة، بعضها أولى من بعض، فيقدم الفاعل ثم المفعول به، ومفعول ظن وأخواتها الأول على الثاني، ثم المصدر، ثم المفعول لأجله، ثم ظرف الزمان، ثم ظرف المكان، ثم المفعول معه، ثم الحال، إلا إذا روعي الاهتمام حينئذ يتقدم المهم منها. كما لو قلت ادعى النبوة مسيلمة الكذاب، لماذا قدمت النبوة وهو مفعول به في الأصل؟ ادعى مسيلمة النبوة، لماذا تقدمه على الفاعل؟ تقدمه على الفاعل للاهتمام. ادعى النبوة مسيلمة، مسيلمة حقير، والنبوة هذا شيء عظيم شريف، فيقدم للاهتمام به ثم يؤخر مسيلمة، وهكذا ما كان في هذا المعنى. نذكر تنبيها واحدا وهو في قوله وإلا لزم. الألف في لزم تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون إطلاقية وفاعل لزم مستتر تقديره لزم تقدير المفعول، وهذا هو المتبادر، ويجوز أن تكون الألف ضمير تثنية يعود على تقدير المفعول به أو ذكره أو تقدير الفاعل والمفعول، يجوز فيها المعنى يعني. ثم بعد ذلك انتقل إلى الباب الخامس وهو القصر. قال القصر نوعان حقيقي وذا، نوعان والثاني إضافي كذا، فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. القصر لغة له معنيان الغاية والحبس، والذي يناسب الاصطلاح هو الحبس. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف. قال ابن فارس قاصرات الطرف أي لا تمده إلى غير بعلها، كأنها تحبس طرفها حبسا، فالقصر هو الحبس في هذا الموضع، وهذا الذي يناسب المعنى الاصطلاحي. ما معناه في الاصطلاح؟ هو تخصيص شيء بشيء بطريق من طرق التخصيص، هذا معناه في الاصطلاح. ينقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى نوعين. أما النوع الأول فهو القصر الحقيقي، وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لما عدا المقصور عليه بحسب الواقع. مثاله كما لو قلت لا مقاتل إلا زيد، إذا كان لا يوجد مثله في قريته أو في بلدته فقلت لا مقاتل إلا زيد، هذا قصر عليه الحكم بحسب الواقع. هذا قصر حقيقي أيضا نوعان، هو في نفسه نوعان، ولذلك قال القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، أي والحقيقي نوعان أشار إليه. الأول قصر صفة على موصوف. النوع الأول من نوعي القصر الحقيقي قصر صفة على الموصوف، كما في قوله تعالى: إنما الله إله واحد. فصفة الألوهية مقصورة على الرب جل وعلا لا تتعداه لغيره، وإن كان له جل وعلا صفات أخرى. هذا معنى قوله: وقصر صفة على الموصوف. والثاني قصر موصوف على صفة، عكسه كأن تقول: ما زيد إلا عالم، كأنه لم يتجاوز هذه الصفة إلى صفة أخرى وإن تجاوزته هي. صفة العلم موجودة في زيد وفي عمرو وفي غيرهما، لكنك قصرت الموصوف على هذه الصفة: ما زيد إلا عالم. وهذا قد يكون حقيقيا وقد لا يكون، قد يكون على سبيل الحقيقة وقد يكون على غير الحقيقة، على سبيل الادعاء والمبالغة. قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي. النوع الثاني من أنواع القصر القصر الإضافي، وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لشيء آخر معين، نحو: ما شاعر إلا زيد. إذا أردت أن تنفي الشاعرية عن شخص آخر فتقول: ما شاعر إلا زيد، أي وهذا الشخص الآخر ليس بشاعر أو لا يقارن مع زيد في الشعر. ولذلك سمي إضافيا، لأنك تقصر الموصوف على صفة أو صفة على موصوف، لكن بالإضافة لشيء آخر. لو ظن أحد أن زيدا مجاهد وهو ليس مجاهدا، هو شاعر، فتقول: ما زيد إلا شاعر، كأنك تقول: أي ليس مجاهدا، فتكون قد قصرته على أحد الوصفين. هذا يسمى قصرا إضافيا، فلا تنظر إلى قصره عليها دون ما عدا ذلك من الصفات الخارجية. أما قوله: فقصر صفة على الموصوف، هذا الشطر فيه انكسار، الوزن فيه منكسر، لأننا إذا أردنا أن نقطعه لما استقام. فقصر صفة على الموصوف، فلا أدري هذا يحتاج إلى مخطوط أو إلى الوقوف على بعض النسخ الأخرى، وهذا ما لم أجده. فإذا أردنا أن يكون هذا الشطر مستقيما فنقول: فقصرك الوصف على الموصوف، وعكسه من نوعه المعروف، حينئذ يصح الوزن. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على طرق القصر وأدواته، قال: طريقه النفي والاستثناء هما. وفي بعض النسخ: طرقه، طرقه أي طرق القصر. وفي هذه النسخة: طريقه أي طرقه أيضا، فالمعنى واحد وهما نسختان. إذن طرق القصر أربعة، وهي النفي والاستثناء هذا واحد، والعطف بلا أو ببل هذا الثاني، والتقديم هذا الثالث، وإنما هذا الرابع. الأول وهو النفي والاستثناء قدمه لأنه أقوى أساليب القصر، كما نقول في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا استثناء للإثبات، لا إله إلا الله. ونحو قوله تعالى: وما محمد إلا رسول. النفي بأدواته المعروفة والاستثناء بأدواته المعروفة، يعني لا يقتصر الكلام على لا أو على ما، وإنما يشمل جميع أدوات النفي وجميع أدوات الاستثناء. هذا القصر بالنفي والاستثناء، وهو أقوى أساليب القصر. أما العطف المراد به عطف النسق، وهو بحرف العطف لا أو بل، يختص فقط بهذين الحرفين، نحو قولك جاء زيد لا عمرو. جاء زيد لا عمرو، هذا قصر للمجيء على زيد، أما عمرو فلم يأتي. وقولك ما جاء زيد بل عمرو، نفيت المجيء عن زيد وأثبته لعمرو. الثالث التقديم، يريد به تقديم ما حقه التأخير، نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. لماذا قدم المفعول؟ قدمه لإفادة القصر والحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. الرابع إنما، نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد، قصرت صفة الألوهية على الرب جل وعلا ونعت بأنه واحد، إنما الله إله واحد، أي الله إله واحد. لماذا أتى بإنما؟ لإفادة القصر والحصر. ثم قال دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثل ما، يعني أن جميع أدوات القصر الثلاثة ما عدا تقديم ما حقه التأخير تفيد الحصر بوضعها اللغوي، أما تقديم ما حقه التأخير فيفيد الحصر بالفحوى والمعنى والقرينة. لماذا هذا التقسيم؟ لأن دلالة الفحوى على الحصر أخفى من دلالة الحصر بالوضع. الحصر له دلالتان، دلالة بالفحوى، وهذا يكون في تقديم ما حقه التأخير، يعني بالفحوى وبالقرينة وبالمعنى. أما إفادة الحصر بغير تقديم ما حقه التأخير فيكون بالوضع. ثم قال القصر بين خبر ومبتدأ يكون بين فاعل وما بدأ. القصر بين خبر ومبتدأ، يعني كما أن القصر يقع بين الخبر والمبتدأ، كما لو قلت ما محمد إلا رسول، أصله محمد الرسول، ما محمد إلا رسول، وقع القصر بين الخبر وبين المبتدأ. كذلك لو قلت زيد كريم لا بخيل، هذا كله قصر يقع بين خبر ومبتدأ. كذلك يقع القصر بين الفعل والفاعل، وهذا معنى قوله يكون بين فاعل وما بدأ، نحو قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. فما آمن لموسى، هذا فعل، إلا ذرية، ذرية هذا فاعل، آمن، آمن ذرية، فوقع القصر بين الفعل والفاعل. وكذلك يقع بين الفعل ومتعلقاته، نحو إنما ذهبت إلى المدرسة يوم الخميس لا يوم الجمعة. يوم هذا ظرف، وقع القصر والحصر بين المتعلقات. وكما لو قلت جاء زيد ماشيا لا راكبا، هذا قصر وقع بين الفعل وبين الحال، وفي المثال الذي قبله وقع بين الفعل وبين الظرف. ثم قال منه فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل، يعني أن هذا القصر قد يكون على مقتضى الظاهر، فالمعلوم معلوم، حينئذ تأتي بأداة القصر إنما على أصلها، وكذا مجهول مجهول، حينئذ تأتي بالنفي مع الاستثناء. هذا معنى قوله وما بدا منه فمعلوم معلوم على أصله المعلوم معلوم والمجهول مجهول. إن كان معلوما فتأتي بإنما، وإن كان مجهولا فتأتي بالنفي مع الاستثناء. وقد يكون على خلاف الظاهر فينزل المعلوم منزلة المجهول وينزل المجهول منزلة المعلوم. هذا معنى قوله وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. مثال تنزيل المعلوم منزلة المجهول قول الكفار لشعيب عليه السلام وما أنت إلا بشر مثلنا. ومن المعلوم أن شعيبا يعلم أنه بشر، هذا معلوم، لكن هؤلاء الكفار نزلوا هذا المعلوم منزلة المجهول لشبهة عندهم، وهي أنه لا تجتمع النبوة والبشرية، فجاء القصر بالنفي مع الاستثناء وهو أمر معلوم، وكان حقه أن يأتي بإنما. ومثال تنزيل المجهول منزلة المعلوم قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فنزلوا الصلاح وهو مجهول غير معلوم للسامع منزلة المعلوم، فجاء القصر بأداة القصر إنما وهو أمر مجهول. قوله أو ذا يبدل ورد في بعض النسخ أو لا يبدل، ورد في بعض النسخ أو لا يبدل. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنشرع في الباب السادس من أبواب علم المعاني وهو باب الإنشاء، نبدأ فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.